أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يسير الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أبرئ نفسي إن النسر عما يظن بسوء إنما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النسر عما يظن بسوء إنما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني أستخلفه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن ارضي اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف رضي الله عنه من حيث يشاء تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف رضي الله عنه من حيث يشاء تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. فالعز الاخره بخير الذين امنوا وكانوا يتقون. والعز الاخره بخير للذين امنوا وكانوا يتقون. وذاك فتوجه ودخلوا عليه فعرفهم موقعهم مجرون. ولما يتهزم بلادهم قال توني لأخي لكم يا بيكم ألا ترون أني أعوه بكلا وأنا خير المنزلين. فإن تاتوني به فلا كي لكم عندي ولا تترضون. قالوا سمع الله أدوان وأبلاه وإنا لفائرون. وحالي في تجيز حالوا بلادهم في حال لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل قاسمنا أخانا الكر وإنا له لحافظون. قال أنا منك علي إذا كما أمينتكم على أخي من قبل. فالله خير حفظا فهو أرحم الراحمين. وإما منحوا متاعا مشهدوا بضاعة مدتهم. قالوا يا أبانا ما نوي هذه بضاعتنا مدتنا ونبيع لنا وخذوا أخانا ونحفظوا أخانا ونزداد كلا بعير سهل يسير يسير. قال أنا مرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ذات النبي إذا يحاط بكم. فما آتوا موسى قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وكلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله شيء إن حكموا إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إذا حدث في نفسه يقول الله وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال إني أنا أخوك ولا نسيت ما كانوا يعملون. فلما اجهدوا إلى أهلهم على استقرار في رحي أخيه ثم أذن مؤذن أن يدعو الخير إنكم لصالحون. قالوا وأقبلوا عليه ما لا تقلون. قالوا نخلق الله الملك فينزل بي حب بعير وانا بي زعيم. قالوا فالله يقلع لكم ما بي عجوز الله يرضي وماكم يا صالحين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من ولى في رحمه فهو يذهب كذلك نجزي الظالمين. فولا يحيي ثم قدر على اخيه ثم استغفر من ولى اخيه كذلك جدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين ملك الا ان يشاء الله فرفعوا درجات من نشاء ففوق كل ذي علم عليم. كذلك جدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين ملك الا ان يشاء الله نفع الله ذات من نشاء وفق كل ذي علم عليم. قالوا إلا فقد افترقا كله مثل فأفرى يوسف في نفسه ويبدع لهم. قال آتوا شر مكانا والله أرحم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن الله كان شيئا كبيرا فقل علينا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من غيرنا وسأل عنده إنا إذن ظالمون. فلسيأتوا به خلصوا لهنا. قال كبيره أن أعلموا أن لا تتلقى عليكم موسيقى من الله ويقضوا ما أخذتوا في يوسف فيرضى حيولا حتى يأذن لي أبي يحكم الله لي إن طوحي الحاكمين. فيرضى حيولا حتى يأذن لي أبي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ترجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن لا تفخ ولا تجدنا إلا بما علينا وما كنا لغير حافظين. واسعي القرية التي كنا فيها والحل الذي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال فسولتكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا إنه هو الحليم الحكيم. تولى عنهما قال يا أسف على يوسف وبدو حينام الحجة والتظيم. قالوا الله استذكروا يوسف حتى لكون حالا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إنما توبتي وحزني إلى الله وألو يا الله إلا لا تنمون يا من يذهب والأحسن من يسواك ولا تيأتوا من رحي الله إنه لا يأتوا من رحي الله إذا قول كافرون إنه لا يأتوا من رحي الله إذا قول كافرون إنه لا يأتوا من رحي الله إذا قول كافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنى وأهل أطول وإلى الله في المجهة سأوفي عن كلا ونصدق علينا إن الله يلزم المصدقين إن الله يلزم المصدقين قال العزيز ما فاتم بيوسف وراخي إذا تجاهلون قالوا أهلنك لا أنت يوسف قال يا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقوى يفضل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقوى يفضل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إنه من يتقوى يفضل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي الله بصيرا لا تؤتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد لي حيوث فلولا تفندون إني لا أجد لي حيوث ولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنسى بسير وأصير على وجهه فرد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وآووا إليه أبوي وقال قلوا بصيري شاء الله آمين ورفع أبوي عن العرش وخروا له سجدا فقال يا أبت يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جاء الله ربي حقا وقال أحسن لي أن يخرجني من نفسه وجعله من بدو من بعد أن نام الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتني من الملك وعلتني من تأويل أحاديث فاغفر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي قد آتني من الملك وعلتني من تأويل أحاديث فاغفر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي قد آتني من الملك وعلتني من تأويل أحاديث فاغفر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة سوف لي مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت عليهم إذ نروا أمرهم وهم يكفرون وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين وما أسألهم عليه من أرض إن هو إلا لكل العالمين وكأين من هذه السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بداية إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة فتوا وهم لا يشعرون وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن كلامي وسبحان الله ولا أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن تبعني وسبحان الله ولا أنا من المشركين وما أعطنا من قبل إلا رسالة يوحى إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إن استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاء رسلنا فينجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المسلمين حتى إن استيأس الرسل وظنوا أنه قد كذبوا جاء رسلنا فينجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المسلمين لو كان في حرفين عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفسد ولكن صدق الذي بيني وبينكم بشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لو كان في حرفين عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفسد ولكن صدق الذي بيني وبينكم بشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم الأمير تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخلص فيها القمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخلص فيها القمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قول الذين تربوا جعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. قول الذين تربوا جعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي ليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. قول الذين تربوا جعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي ليل النهار إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وفي ذلك بعض المتزاويات والناس من النار وضعي ونقيه ديوان وعيد ديوان دكان ماء واحد ويخذ يخضع على أغني في الأخل إن في ذلك الآيات لحوه يحقلون. وفي ذلك بعض المتزاويات والناس من النار وضع ونقيه ديوان وعيد ديوان دكان ماء واحد ويخذ يخضع على أغني في الأخل إن في ذلك الآيات إن في ذلك الآيات لحوه يحقلون. وإن تعرف أغلب القلوم وإذا كنا سواء إنا لفي حق زبيد أولئك الذين كفروا ربهم وأولئك الأغلال في أناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستهزئونك بالسيئة قبل حلال في وقت الخلف تربيهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستهزئونك بالسيئة قبل حلال وقت الخلف تربيهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس وإن ربك لذو مغفرة للناس وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين قالوا لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. عالم الرسالة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء له مقدار. عالم غيب الشهادة الكبير المتعال. عالم غيب الشهادة الكبير المتعال. سواء منكم ما صرفوا له القول العربي وهو مسخي بالليل وسائر بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البصر فهو وقرا ويسوس سحاب الاتحاد ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويغسل الصواعق ويطيب بها من يشاء وهو يبادر بنعمة الله وهو شديد الحال. هو الذي يريكم البصر فهو وقرا ويسوس سحاب الاتحاد ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويغسل الصواعق ويطيب بها من يشاء قوم زادنا في الله وهو شديد الحال. فهو دعوة الحق الذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كبعض الشيء لما يجد وفاه إلا كبعض الشيء لما يجد وفاه وما هو بذلك وما دعاه الكافرين إلا في ضلال وإذا يسجدون في تنالات وأبطاء وقع والله من غضب ولا أطال. وإلا يسجدون في سماوات وإلى الله وكتب الله لهم بغضب ولا أطال قل من رب السماوات والأرض قل الله هو يتخذ من دونه أولياء ألا يكون لأنفسهم حولا أم الله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه يتساءل الله الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت السلالة الرابية ومما توقدنا به خلال اجتماع احدثنا وتعالى تلد مثله كذلك يضيق الله اصحى الباطل فان الزاد فيها كلها وما لا ينفع الناس فيه كل بيض كذلك يضيق الله للثلاث كذلك يضيق الله اصحى الباطل فان الزاد فيها كلها وما لا ينفع الناس فيه كل بيض كذلك يضيق الله للثلاث الذين استجابوا لربهم الحسنى ولن يستجيبوا له لهم ما في الدنيا ومثلهم ما ارسلوا به اولئك لم تروا الكتاب والله لانهم وبئس مهاد.